هذا السائل يسأل يقول: كان في الحج معه رجل كبير ولم يذهب به وترك الرمي ووكل عليه خوفا من ضياع الرجل الكبير. رمي الجمار واجب، والواجبات غير الأركان بدم قد أجبرت. فمن العلماء من يقول: من كان عنده عذر ووكل غيره ورمى عنه هذا يسقط عنه الدم. ومنهم من قال: لا يسقط الدم كمالك، الذي لم يرمي ووكل يذبح. فإن كان قادر فالأولى أنه يذبح شاة لأهل مكة، وإن كان غير قادر يمكن أن يتكئ على القول الذي أنه إذا وكل يجزئه. هل العطورات التي فيها الكحول طاهرة وهل يجوز استعمالها؟ هذا اختلف فيه العلماء، لأن الجمهور قالوا إن الخمر نجس، ومن العلماء من قال غير نجس، ونجاسة دل عليها دليلان. الدليل الأول رجس، والرجس هو عذر النجاسة. الدليل الثاني مفهوم قوله تعالى: وسقاهم ربهم شرابا، يفهم منها أنه خمر الدنيا غير طهور، أنه ما هو طاهر. وسقاهم ربهم يوم القيامة، خمر الآخرة طهور، أما خمر الدنيا يعني يفهم من دليل الخطاب أنه غير طهور، أنه نجس. والأولى تركه، الله أعلم. يقول: لم يرجع يوسف إلى أهله عندما كان كبيرا وخرج من السجن. سيأتيك في آخر السورة أنه ورجع له أهله وإخوته وأبويه، وتحققت الرؤية بعد 80 سنة أو 40 سنة أو 18 سنة. قوله تعالى: واسأل القرية، هل هي مجاز؟ هل في القرآن مجاز؟ هذا السؤال طويل الذيول عريض. بعدين يبقى الواحد درس بلاغة ويعرف ما المجاز، لأن هذا أسلوب من العلماء. من يقول لا مجاز في القرآن، ما قصد أن هذا الأسلوب غير موجود، قصد أن هذا الأسلوب حقيقة، هذا أسلوب وهذا الأسلوب كله حقيقة. أما الذي ينفي هذا الأسلوب في القرآن فهذا مكابرة، لأن الله قال: وسأل القرية جدارا يريد أن ينقض فما ربحت تجارتهم، جناح الذل من الرحمة واستعلى الرأس شيبا فما ربحت تجارتهم. لكن من العلماء من يقول هذا أسلوب وهذا أسلوب وكل حقيقة. ومنهم من يقول هذا أسلوب وهذا أسلوب، لكن هذا الأسلوب يسمى المجاز، وهو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ولذلك الفرق بين الكناية والمجاز أن الكناية مجوزة، ما هي مانعة. تقول: رأيت رجلا كثيرا رماد، يمكن يكون كريم ويمكن يكون دباغ ويمكن بياع للفحم، يكون عنده رماد كثير لأنه دائما يولع نار ويبيع الفحم، ويمكن يكون كريم يأتوه الناس ويذبح لهم ويطبخ لهم ويشوي لهم فيكثر الرماد عنده. إذن قرينة الكناية مجوزة، لكن قرينة المجاز مانعة عندهم، لأنك إذا قلت رأيت أسدا راكبا على فرسه، الأسد ما يركب على الفرس. رأيت بحرا يعلم الناس، البحر لا يعلم الناس. وإذا المنية أنشبت، المنية ما لها أظفار، اللي له أظفار الأسد. وذلك هو تشبيه حذف ثلاثة أركانه. والذي أريد من طلاب العلم أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا في شيء يكون عندهم خلفية عنه، بصرف النظر هل المجاز موجود أو غير موجود، وهل لا توجد إلا الحقائق. والعلماء لهم ثلاثة أقوال في هذا. قولوا لا مجاز في اللغة، لا مجاز أصلا، وقول كل شيء مجاز، وقول المجاز في الكلام لكن لا يوجد في الكتاب ولا في السنة. والأولى أن نقول هذا أسلوب وهذا أسلوب. أما الذي وضعه بعض المعرفين للمجاز فهذا يحرم أن نقول في القرآن، لأنهم يقولوا كل مجاز يجوز نفيه، ولا شيء من القرآن يجوز نفيه، ينتج من الشكل الأول لا شيء من القرآن بمجاز. ولذلك هذا نقول هذا أسلوب وهذا أسلوب. وكل حقائق، وامرؤ القيس كان قبل أن توضع البلاغة ويوضع المجاز كان يقول، وإذا يقول وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي، فقلت له لما تمطى بصلبه وأردف أعجازا وناء بكلكلي. الليل له كلكل وله أعجاز. ويقول وصدر أراح الليل عازب همه، وصدر أراح الليل عازب همه، جعل الصدر كأنه زي المرح، والليل زي كأنه يأتي بالأنعام، فكان كما أن الليل يأتي بالأنعام وتنزل في المرح، كذلك الليل يأتي بالهم في صدره فيروح له. وصدر أراح الليل عازب همه، تناثر فيه الحزن من كل جانب. فهذه أساليب. ولذا الذي يريد أن يقبل أو يرفض يكون على علم بالأمر، ما يتكلم في شيء لا يعرف ما هو. ولذلك الحكم على الشيء، وهذا أسلوب وهذا أسلوب، وكل حقيقة إن شاء الله، والله أعلم. يقول في هذه الأيام فيه زحام، فهل على المرء شيء إذا مر أمام المأمومين في حال صلاتهم؟ لا، سترة الإمام لهم، سترة الإمام لهم ساترة إن شاء الله لا يضر. ما معنى تفتأوا؟ يعني تذكروا. تالله تفتأوا تذكروا، لا تزال تفتأ، أي لا تفتأوا تذكروا يوسف. ما فتئ يعني من فك، دائما يواظب على الشيء. نعم. يقول هنا إبراهيم لما جاء لزوجة إسماعيل وشكت، أشار إليه إلى أن يغير عتبة زوجته. هل الزوجة التي تفشي سر زوجها يطلقها، يتم طلاقها؟ لا، الزوجة لا تطلقها إلا إذا كنت لا تطيقها. نعم. أيوة. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. نعم. لا يفرق مؤمن مؤمنة، إن سخط منها خلق رضي منها آخر. نعم. استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات، لا يكرمهن إلا كريم، خياركم خياركم لأهله. نعم. هل يجوز تمثيل الأنبياء؟ قصة يوسف والصحابة والتابعين، أرجو تبيان خطورة هذا الأمل. الصحابة والأنبياء الأولى لا، لكن التمثيل للفهم يجوز. والدليل على ذلك أن إبراهيم قال لقومه حين جن عليه الليل، قال رأى كوكبا قال هذا ربي، هذا ربي ليستدرجهم، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهديني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون. ومن قال إنه كان شاك هو اللي شاك، بدليل قوله وما كان من المشركين، وقوله تعالى وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وما كان من المشركين وتلك حجتنا. فالتمثيل لأجل البيان. ولذلك قال الفقهاء والشأن لا يعترض المثال، والنبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يضرب يده بيده ويمص أصبعه يمثل لهم، وقال ويل للعرب من شر قد اقترب وفتح من رجم يأجوج ومأجوج لا إله إلا الله، وثبت ايش لا، هو نفس الدليل، الحجة هو الدليل، البرهان اللي جاب لهم، البرهان الأسلوب، حجتنا أتيناها إبراهيم، الأسلوب الذي جاءهم به. ولذلك لما قالت اليهود ما أنزل الله على بشر من شيء، ماذا الله قال لهم؟ طوى النتيجة، موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة. فطوى النتيجة وقال قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، إذن موسى بشر وأنزل عليه كتاب، إذن أنتم كذبة. لذلك دليل أم خلقوا من غير شيء. فدائما القرآن يمثل ويبين، وقال كقوم استهموا على سفينة، وقال كأرض، الناس كأرض، مثل بالأرض أنبتت الماء، أنبتت العشب ومسكت الماء، ومسكت الماء وأرض قاحلة، ذلك مثل من نفعه الله ومن لم يقم به. فالتمثيل والإيضاح. ولذلك قال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقال مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس هنا نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس، يضرب الله الأمثال للناس. فالتمثيل هذا والتبيين لهذا. أما الكذب والدجل والإتيان بالكذب هذا لا يجوز، لا لا، هذا أمور أخرى. إذا كان أمور لا تصح لا تصح. على كل حال خيرا رأيت إن شاء الله. قال تعالى وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. هل الأسباط هم إخوة يوسف؟ إذا كانوا هم فقد أوحي إليهم، ولا يوحى إلا إلى نبيين. هذا سؤال جميل، وهذا حجة هؤلاء الأسباط، هم قبائل بني إسرائيل، أي أوحينا جعلنا الوحي فيهم الأسباط يعني. نعم، إذا ذهبت إلى مكة لا تتعدى أبيار علي وإلا وأنت محرم، لأن هذه المواقيت لا يتعداها المسلم يريد العمرة أو الحج إلا وهو محرم. هن أي المواقيت، لهن أي أصحابها، ولمن أتى عليها من غير أصحابها ممن أراد الحج أو العمرة. لماذا لا يدخل الكفار الإسلام مع أنه دين الفطرة؟ لأن الله تعالى منعهم، نرجو الله السلام والعافية. هل أستطيع الدعوة مع أني في بلد الغرب؟ تمام، تستطيع الدعوة في بلد الغرب، وأهم دعوة أن تستقيم. الدعوة النافعة التي لا ضرر فيها القدوة الحسنة، لا يوجد شيء أنفع في الدعوة من القدوة الحسنة. الإنسان يستقيم كل من حوله يتأثر به. أهم شيء في الدعوة الاستقامة. الآيات الثلاثة وما أريد أن أخالفكم إلى ما نحكم، أتأمرون الناس بالبر وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. أهم شيء في الدعوة الاستقامة. استقم كما أمرت. من صلى على جنازة وجد قراض. ما معنى قوله تعالى ونمير أهلنا، نأتيهم بالطعام من خارج قطرهم. الميرة استجلاب الطعام من غير بلدك، هذا هو الميرة، والميرة هي الطعام، لكن لا يقال له الميرة إلا إذا كان مستجلب. نعم، نكتفي بهذا. السلام عليكم.